الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 42 الشرك في الملك كقول يجوز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. والمسألة 42 مسائل الجاهلية: الشرك في الملك كقول المجوس. والمجوس يعتقدون بأن النور قد خلق الخير وأن الظلمة قد خلقت الشر، وهذا الشرك، جعل الملكوت مملوكا لخالقين. فهذا من أقوال أهل الجاهلية وأهل الشرك، وهو ادعاء خاطئ، وإن كانوا لم يعتقدوا بأن الظلمة تساوي النور من كل وجه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم توجد طائفة تعتقد أن للكون خالقين أو إلهين متساويين، هذا ما اعتقدته فرقة من فرق. حتى هؤلاء المجوس الثانوية فإنهم من اعتقدوا أن النور قد خلق الخير وأن الظلمة قد خلقت الشر، إلا أنهم يرون أن النور أكمل، أن النور أكمل. لكن الشاهد أن هذا من أقوال أهل الجاهلية، وقد قال مثل هذا القول القدرية وهم المعتزلة. القدرية اسم جنس لبدعة، والقدرية قد قال بالقدر طوائف من ذلك المعتزلة، وهم الذين ينفون خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، فيقولون بأن جميع ما في الملكوت وفي العالم قد خلقه الله، إلا أفعال العباد الاختيارية فقد خلقها العبد. لماذا؟ لأنه يرون بأن إذا نسبنا بأن الله تبارك وتعالى قد خلق الكفر وخلق المعاصي التي نهى عنها ثم يعذب عليها أنها ظلم، هكذا يعتبرون الظلم، يقيسون كما ذكرنا أصل ضلالهم هو قياسهم الخالق على المخلوق، وهذا من الجهل. ولذلك قالوا لا بد أن تكون هذه المعاصي والذنوب قد خلقها العبد، ولا بد أن تكون هذه الطاعات قد خلقها العبد، وهو الذي أوجدها بغير مشيئة من الله، وأن الله لم يردها، لأنه لو أراد الكفر وخلقه العبد ثم عذبه لكان ظالما. هذا من الجهل، أن الله تبارك وتعالى أعطى العبد مشيئة، ومشيئته لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، والله قد ركب فيه من الآلات وأرسل إليه من الرسل وأقام عليه بالحجج والبينات ما يعرف به طريق الحق من طريق الضلالة والغواية، فاختار العبد طريق الغواية، وإن كان اختياره وفق اختيار الله، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد من العبد أن يختار الخير حبب إليه الإيمان ويسر له أسباب الخير. فإذا وجدت أسباب الخير وكان في العبد محبة لهذا لا بد أن يقع منه اختيار الخير. وإذا أراد الله جل وعلا من عبد أن إذا أراد أن يضل عبدا منع عنه أسباب الخير ولم يمكنه منه، وجعل في قلبه حب الشر ومكنه من أسبابه، ولا بد أن يختار الكفر. وهذا سنأتي على تفصيل إن شاء الله في شرح الواسطية. لكن الشاهد أن القدرية جعلوا خالقين جميع ما في الملكوت قد خلقه الله، وأفعال العباد الاختيارية قد خلقها العباد، ولذلك هم فيه شبه من المجوس. فقد جاء في بعض الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، ومثل هؤلاء أيضا الصوفية، غلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن لأوليائهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا أن لهم قدرة على الخلق. هذا قد يدعيه كثير من الصوفية، يدعون أن لمن يعتقدون فيهم الولاية أن لهم قدرة على الخلق، وأن الولي يمكن يخلق الجنين في بطن المرأة ونحن ذلك. هذا أيضا من أقوال الجاهلية، وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. نعم. المسألة 43 جحود القدر. يقول جحود القدر، القدر هو علم الله جل وعلا السابق الأشياء قبل وقوعها وكتابته لها ثم إيجادها جل وعلا وفق ما علمه وشاءه وكتبه. فالله تبارك وتعالى قد علم كل شيء قبل أن يقع ثم كتبه، وهذه كتابة إلى يوم القيامة. وهذا الذي قد علمه وكتبه قد شاء ثم أوجده وخلقه وفق مشيئته تبارك وتعالى، وهو من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمشركون كان منهم من ينكر ذلك, كان منهم من ينكر ذلك, كما قال تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال جل وعلا: وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهذه الآيات الصحيح أن فيها احتجاجهم على الشرك بمشيئة الله. والعلماء مختلفون, منهم من قال بأن هذه الآيات المراد بها أن المشركين كانوا ينكرون مشيئة الله, ومنهم من قال بأنهم يثبتون مشيئة الله لكنهم يرون فعلهم الكفر من مشيئة الله, وأن الله تبارك وتعالى يحبه. وهذا هو الأشهر وهو الأصح في تفسير هذه الآية. والقدرية الذين ضلوا في باب القدر قسمهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: قدرية إبليسية, وقدرية مشركية, وقدرية مجوسية. أما القدرية المجوسية فهم الذين ينكرون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي كما ذكرنا, ينكرون القضاء والقدر, يقول الله عجل لم يشأ أفعال العباد ولم يختارها ولم يخلقها, بل العبد هو الذي خلق فعل نفسه. ويؤمنون بالأمر والنهي, أن الله جل وعلا أمر ونهى, فهم أنكروا القضاء والقدر ليقال لأنه يعارض الأمر والنهي. كيف يأمر الله جل وعلا بالطاعة ثم لا يوجدها, وكيف ينهى الله جل وعلا عن الشرك ثم يخلق ويوجده؟ فقالوا لا, إذن فعل العبد الاختياري من طاعة ومعصية هو بمشيئة العبد لا بمشيئة الله. أما الأمر والنهي فأقروا به كما اعتزل وحاولوا يسموه بالقدرية المجوسية لأنهم اعتقدوا كأنهم اعتقدوا خالقا. وأما القدرية المشركية فالعكس, أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي كحال المشركين. المشركون استدلوا بأفعالهم على مشيئة الله فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا, فطالما أننا عبدنا الملائكة فمعنى ذلك أن هذا مشيئة الرحمن وأنه يحبه. وقال لو شاء الرحمن قال لو شاء الذين وقال الذين استغفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال الذين استغفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء المشركية تقر بالقضاء والقدر وتطل الأمر والنهي, أقرت ما أمره الله جل وعلا من التوحيد ولم يلتزموه, وما نهى الله جل وعلا من الشرك وفعلوه, محتجين بماذا؟ بالقضاء والقدر. فأقر على مشيئة الله, لأنه ما أشرك إلا مشيئة الله وما عبد غير الله إلا مشيئة الله, وهم أقروا بالقضاء والقدر وأبطلوا الأمر والنهي. وهؤلاء المشركية أو القدرية المشركية. وأما الإبليسية فهؤلاء أتبعوا إبليس, أقروا بالأمرين ورأوهما متعارضين, قال لا الله قد قضى وقدر ولا يقع شيء مشيئة الله, وقد أمر ونهى وهما متعارضان متناقضان, يأمر الله بالشيء ولا يوجده وينهى عن الشيء ويخلقه ويوجده. فسماهم شيخ الإسلام إبليسية لأنهم حجج إبليس, أقروا القضاء والقدر وبالأمر والنهي لكنهم رأوه متعارضين. فالشاهد أن الشيخ هنا لما قال جحود القدر الأظهر والله أعلم من تصرفه, لأنه قال 44 اتجه الله به الخامسة معارض شرع الله بقدره, فكأن الشيخ رحمه الله ذكر جحود القدر والمراد بذلك أنهم أنكروا مشيئة الله, بمعنى أن قوله جل وعلا على المشركين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا, أن هذا على القول الأول أنه إنكار لمشيئة الله, إنكار لمشيئة لو شاء الله ما أشركنا, فمعنى ذلك أن هذا ليس مشيئة الله, فهذا كأنهم أنكر مشيئة الله جل وعلا. فذكر الشيخ فقال جحود القدر, إذن هذا أحد أقوالهم كما فسرت به هذه الآية. قال الرابعة نعم. قال الرابعون الاحتجاج على الله به. نعم الرابع والأربعون الاحتجاج على الله به, وهذا هو ذكر الشيخ رحمه الله المعنى الثامن للآية في قوله ولو شاء الله، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي أنهم أقروا بمشيئة الله وأنكروا وأبطلوا الأمر والنهي، فقالوا ما أشركنا ما وقع شركنا إلا بمشيئة الله، فالله جل وعلا الذي شاء، فأبطلوا ما أمرهم الله جل وعلا من التوحيد وما نهاهم عنه من الشرك أبطلوه ولم يلتزموه محتجين بمشيئة الله. ذكر الشيخ الاحتجاج على الله به، وقال لو شاء الله الرحمن ما عبدنا، فاحتجوا على شركهم وضلالهم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا من أعظم الجهل، لأن ليس كل ما شاء الله جل وعلا فإنه يحبه، بل الله جل وعلا قد يشاء ما لا يحبه لما يترتب عليه من الخير. ولذلك هم لما رأوا أن مشيئة ملازم المحبة، يرون المشيئة ملازم المحبة، أي لا يشاء الله شيئا إلا وهو يحبه لذاته، فقالوا كيف ينهى لا يحب الشرك ثم يوجده، ويحب الطاعة ثم لا يوجدها أو يوجد ضدها؟ وهذا من الجهل، لأن المشيئة منها ما يحب الله ومنها ما يحب الله، ولكن الله يشاء ما يترتب عليه المقاصد العظيمة والحكم والغايات الجليلة. فالشاهد أن قول الشيخ الاحتجاج على الله به كما احتج المشركون، وهؤلاء هم المجوسية المشركية. نعم. قال الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره، وهؤلاء هم قدرية الإبليسية، يعارضون شرع الله بقدره، يرون أن ما قدره الله معارض لأمره، يأمر الله جل وعلا بالطاعة ولا يوجدها، ما لا يوجدها في كثير من عباده، وينهى الله عن الشرك ويخلقه ويوجده، فرأوا أن هذا متعارض، أقروا بالأمرين ورأوا أنهما متعارضان، فهؤلاء إبليسية كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فالشيخ هنا ذكر هذه المسائل الثلاث إشارة إلى كل نوع من أنواع القدرية، فكل من أقوال أهل الشرك والضلال. نعم. طبعا هؤلاء القدرية الإبليسية قال بها طوائف، طبعا لا شك أن هذا من أعظم الردة، وكان ممن يقول بها أبو العلاء المعري وغيره من الشعراء أهل الزندقة، وكانوا كثير من الأشعار التي تبين تعارض الشرع، ومن ذلك أنهم قال الله جل وعلا يشاء الطاعة ولا يجدها، ولا يحب الكفر ويجده، فيرون أنه متعارض، حتى قال أبو العلاء المعري من في بيان والعياذ بالله أو في ذكر التناقض، يقول يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا التسليم له وأن نستعيذ بمولانا من النار. يقول يد بخمسمائين عسجد وديت، اليد يد وكم؟ خمسمائة دينار ذهب، عسجد ذهب، لأن ألف دينار هي دية الإنسان كاملا واليد نصف الدية. قال يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار، يعني هذه دية 500 دينار إذا سرق ربع دينار قطعت. يقول تناقض ما لنا التسليم له وأن نعوذ مولانا من المال، هذا ردة وهذا من الجهل، لأن قال بعض العلماء أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة فوديت بخمسمائة دينار، فلما خانت هانت وأصبحت حتى تقطع في ربع دينار، ولهذا من أعظم الحكمة، انظر لما كانت أمينة كانت ديتها 500 دينار ذهب، ولما خانت هانت على الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إنما أمر الله جل وعلا بدية اليد 500 دينار حفظا للدماء وقطع، أو حفظا للأموال، أو حفظا للدماء وقطع في ربع دينار حفظ الأموال حتى لا يتجرع، وذلك هذا من أعظم حكمة أو من حكمة الله تبارك وتعالى من تناقض هؤلاء، لأن هؤلاء يقيسون أفعالهم فعل الله بأفعالهم. نعم. قال السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يدركنا إلا الدهر، وهذا ناشئ من جهلهم بالله تبارك وتعالى، مسبة الدهر كما قال جل وعلا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر، وكانوا يسبون الدهر، وذلك نهى الله جل وعلا عن ذلك عند القدس، قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، إن الدهر هو الزمان وهو ظرف لوقوعه ما يكرهون مما قدره الله جل وعلا. فالساب للدهر ساب لمن ليس له من أمر شيء، وإنما الدهر زمان وقت حصلت فيه ما يكرهون، وسبه شتمه ولعنه، لعن الله الدهر، لعن الله الزمان، خيب الله الدهر وما شابه ذلك، هذا كله داخل في السب. هذا من دين أهل الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية، فلعن الزمان ونحو ذلك من أفعالهم. وهذا قد يقع فيه طوائف من المسلمين يسبون الدهر، لعن الله هذا الوقت، الله يعني الزمن وما شابه ذلك، كل ذلك من مسبة الدهر، وقد نهانا الله تبارك وتعالى وبين بأن هؤلاء أن هذا من أقوال أهل الشرك، لأن الساب للدهر والزمان هو يقع سبه العلم لا على من تصرف في الدهر، فإن الدهر متصرف فيه ليس له من أمر شيء، بل الدهر والزمان الذي تقع فيه هذه الأفعال، والله جل وعلا هو الذي قدرها. نعم. قال السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، يعرفون نعمة الله أي ما أنعم الله عز وجل به عليه ثم ينكرونها، وتفسرت بأنهم يضيفون إلى غير الله، كما فسر ابن عباس هذا بسبب البط، بسبب الدار، لولا الكليبة فلان لما أثنى النصوص، لولا أن كان الملاح حاذقا، فنسبوا النعمة لغير الله تبارك وتعالى، فسمى الله جل وعلا نسبة النعم لغيره إنكارا له، إنكارا له. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، نعمة الله مفرد مضاف أي نعم الله. وهذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سورة النحل، وسورة النحل تسمى عند العلماء بسورة النعم، فإن الله جل ابتدأها بالنعم. كل الآية فيها ذكر نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فالشاهد أن نسبة النعم إلى غير الله هذا والعياذ بالله من أفعال أهل الجاهلية، مطرنا بنوه كذا وكذا، سمى الله جل وعلا ما قال هذا القول كافرا به، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوه كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فسماه الله تبارك وتعالى في القدس كفرا. وهكذا حال العياذ بالله الشرك وأهل الضلال، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه مكاسب، الرجل خبير في التجارة، ولم يضف النعمة إلى الله. ولذلك الإنسان لا بد أن يضيف النعم إلى مزديها، وإن كان قد أجر الله جل وعلا هذه النعمة على يد بعض عباده، لكن النعمة تضاف أصلا إلى الله، لأنه المتفضل حقيقة. نعم يشكر من أجر الله جل وعلا النعمة على يديه، لكن لا تضاف إليه، وإن ذكر فيدفع سبيل التبعية، لولا الله جل وعلا ثم فلان لما حصل كذا وكذا، وجزاء الله خيرا فلان قد فعل كذا كذا، وقد يسر الله جل وعلا الخير على يديه ونحو ذلك. وحال والعياذ بالله من ينسى أن يضيف النعمة إلى الله، ويجلس يتشكر ويثني ويضيف النعم إلى من جرت على يديه، هو شبيه بحال ذاك الرجل الذي افتقر واحتاج، فبعث إليه رجل بمال ليفك أزمته وكربته، وبعث هذا المال بيد رسول، قال اذهب بها لفلان، فأتى الرسول وأعطاه المال، فأخذ هذا الذي أعطي وكشف كربه، أخذ يمدح ويثني الرسول، قال جزاه الله خير فلان جاب لي فلوس، مع أن هذا الرجل مجرد إيش موصل مثلا. ألا يعد الناس هذا والعياذ بالله كفرا بالنعمة؟ أنت الآن تشكر هذا الذي أوصل لك المال، وتترك بل أسدى لك المال وأعطاك المال، الناس تستنكر، وهذا في البشر، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي هو جل وأعلى؟ فجميع النعم من الله، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة من جنس نعمة فمن الله، والله جل وعلا أسبغ النعمة على الإنسان ظاهرة وباطنة، والإنسان لابد أن يعود لسانه ونضيف النعمة إلى الله، لأن إضافة النعم إليه من شكره، وهي توجب حمده والثناء عليه والتعلق به. نعم. قال الثامن والأربعون: الكفر بآيات الله. نعم، الثامن والأربعون: الكفر بآيات الله، وهذا أصل دينهم، قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته، وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، وعلى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. والكفر بآيات الله جل وعلا، المراد بآيات الله جل وعلا دلائله وبراهينه الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى، فيدخل ذلك كل آيات الله الدالة على وحدانيته، والآيات منها أدل آيات شرعية كالقرآن وكبعثة الرسل والسنة ونحو ذلك، ومنها آيات كونية دلالة على توحيد الله جل وعلا ركبت في فطرة الإنسان وفي هذا الملكوت، فكلها من آيات الله جل وعلا الدالة عليه، فهي آيات معنى علامات تدل على الله تبارك وتعالى. فلو تأمل الإنسان الشريعة وتأمل القرآن علم بأنه إيش؟ يدل على الله، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولو تأمل السنة ولو تأمل جميع الدلائل التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والحجج والبينات علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله تبارك وتعالى، وكذا تأمل الملكوت علم ذلك. فهؤلاء يكفرون بآيات الله، أي لا يؤمنون بها ولا يعملون بما دلت عليه من وحدانية الله تبارك وتعالى، بل إما أنهم يعارضونها أو لا يلتفتون إليها. فوصف الله جل وعلا هؤلاء بالكفر بآيات الله، يكفرون بآيات الله لأنهم لا يقبلون دلالتها ولا يعملون بمقتضاها. ومثل هؤلاء أهل الجاهلية أيضا من يردون السنة، فالذي يرد السنة بعقله قال والله الحديث خالف العقل أو هذا خالف الرأي أو ما شابه ذلك، فهذا فيه نوع من الكفر بآيات الله، لأن السنة من آيات الله تبارك وتعالى، فردها لأجل العقول أو الأقيسة أو الآراء أو لأجل التعصب كله داخل في الكفر بآيات الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء لا يهديهم الله، الإنسان لا يهدي الله إلا إذا آمن والتزم وأذعن واستسلم لله. قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذا كنت لا تؤمن بآيات الله ولا تسلم لأمر الله حتى لو خالف عقلك، حتى لو رأيت فيه شيء من التناقض بحسب ذهنك وفكرك، بعد ثبوته إذا آمنت وأستسلمت وأذعنت هداك الله. ولما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله أن أنزلت آية ما نستطيع معها، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالوا آمنا واستسلمنا. فأنزل الله جل وعلا ربنا ادخلنا الجنة نسينا أخطأنا رضينا، قال الله قد فعلت. فالله جل وعلا قد عفى لهذه الأمة عما حدث به نفسها أو حدث به نفسها ما لم تتكلم وتعمل. وأعظم من ذلك من يرد دلائل التوحيد الدالة على وحدانيته، تفسير الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى التي ركزها الله جل وعلا في الفطر، والآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته في القرآن وفي السنة، ومع ذلك يعارضها ولا يؤمن بها ولا يلتفت إليها، فهذا من علم الله من أعظم الكفر، وهذا هو فعل المشركين. قال التاسع والجحد بعدها، وهذا نوع من الكفر الجحد، والجحد إنما يكون عن إقرار الأخلاق كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا. فالجحد هو إذا قرر الإنسان بالشيء في باطنه ولكنه أنكره بلسانه. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي هم لا يتهمونك بالكذب لكنهم يجحدون الحق، يعلمون في باطنهم أنه حق ويجحدونه. وقال الله جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام، قال يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي هذه الآيات التي جئت بها، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أن تعلم أن هذه الآيات إنما من عند الله. وقال جل وعلا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فهؤلاء قد جحدوا بالآيات، وقال جل وعلا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بالسبب ظلما وعلوا، الكبر والعلو والعياذ بالله يمنع من سمر الإيمان، فيجحد الحق ويرده ويعارضه ويكذب به. نعم. قال الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، وهذا إنكار من اليهود، أنكروا أن ينزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الرسالة. لماذا؟ حسد، فأنكروا أن يكون الله جل وعلا قد أنزل على أحد من العرب رسالة. قال جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس. طبعا أول آية قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والله جل وعلا بين وذكر قوله وما قدر الله حق قدره في إنكار وحدانيته وألوهيته، وذكرها في قلب سلاته، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء لم يضر الله حق قدره، ظنوا أن اعتقدوا إلها مع الله جل وعلا، فنزه الله نفسه عما أشرك به المشركون. وذكر الله جل وعلا وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأيضا إنكار الرسالات والعياذ بالله هذا لأنهم لم يرضوا الله حق قدره. وإلا فإن الله جل وعلا بحكمة يبعث الرسل ليدل العباد على ربهم ويأمرهم بعبادته جل وعلا. فهؤلاء اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنهم بغاة فيهم بغي وحسد والعياذ بالله. ولذلك رد الله عليه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله الذي أنزله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالله جل وعلا قد بين لنا ما نزل الكتاب الذي جاء به موسى ونورا وهدى للناس. فأنتم تغرون بما جاء به موسى وفيه النور وفيه الهدى فيه العلم وفيه البيان. فهؤلاء جحدوا ذلك وأنكروه. ويدخل في ذلك أيضا من ينكر حجية السنة، وقد وجد الطائفة تنكر السنة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ألا يمسك رجل شبعان على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا بينكم كتاب الله فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. فإن السنة وحي، فمن أنكر خلق لا نحتج إلا بالقرآن فلا شك أن هذا فيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود، لأن الله جل وعلا أنزل بالسنة كما قال حسن بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يفتي حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي. فالشاهد أن من أنكر السنة وقال هي اجتهادات من النبي عليه الصلاة والسلام وليس وحي من الله جل وعلا وإنما نعمل بالقرآن فهذا فيه شبه من هؤلاء اليهود. والخوارج كانوا ينكرون مثل ذلك ولا يحتجون من السنة إلا ما وافق القرآن، أما ما يعتقدون مخالف القرآن فلا يحتجون به. نعم. قال الحادث والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. نعم، كما قال جل وعلا وليد المغيرة إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله جل وعلا فقال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فهذا قول وليد المغيرة، وإنما قاله مكابرة، وإلا فإنه يعلم أن القرآن حق. ولكن لما سمع القرآن وأتى المشركين ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه طلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمقدر وإنه لم يحطم جهده. فقال صبعت أنت الآن تركت دين أبائك واتبعت محمد قل فيه قولا. فأخذ يفكر حتى قال هذا إلا قول بشر. ثم توعده الله تبارك وتعالى هذا إلا قول البشر. فالشاهد أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، ولذلك تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة من مثله. قال فأتوا بسورة من مثله، الله تحداهم بسورة. وأقل سورة في القرآن ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقل سورة، ما عجزوا أن يأتوا، بل لم يفعلوا أصلا، ما فعل لعلم أنهم لا يمكنهم ذلك وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وقال جل وعلا ولن تفعل ولم يفعلوا ذلك. وقوله جل وعلا إن هذا إلا قول بشر إشارة إلى ماذا؟ القرآن. إن هذا إشارة القرآن، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابنه ممن فسماه الله جل وعلا كلامه. فالشاهد من القرآن كلام الله جل وعلا بإجماع أهل السنة. وإذاك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال بين القرآن مخلوط فهو كافر، لأن هذا قول المشركين. الله جل وعلا قد كفر المشركين هؤلاء وبين من أقوالهم كفرية هو من هذا إلا قول البشر. فكل من زعم بين القرآن ليس كلام الله وإنما أنشأه محمد صلى الله عليه وسلم أو أنشأه جبريل وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله فلا شك أن هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الكفر الذي يقول القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم فهذا كافر. وإنما مثل كلابية ولا شاعرة وتوسط قال لا نثبت الكلام لأن النصوص فيه صريحة، لكن نقول كلامه كلام النفس. وأما ما بين أيدينا في بين دفتين مصحف فهو مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى كلام الله، ففرق بين اللفظ والمعنى، وهل الكلام إلا لفظ دل على معنى؟ فلا شك أن العلماء أجمعوا على كفر الجهمية وكل ما قال القرآن مخلوق، وهذا بإطباق المجمع، لأن الله جل وعلا كفره، وذكرنا هذا من أقوال أهل الشرك. والأشاعرة هم في حقيقتهم يرون القرآن أن القرآن مخلوق، وهم يفرقون، يقولون القرآن الذي هو في ذات الله هو المعنى ليس مخلوق، وأما القرآن الذي بين أيدينا هذا بين المصحف هذا مخلوق، وإذاك هم وافقوا أصلا معتزلة، وإنما الخلاف بينهم في إثبات كلام النفس من عدمه فقط، لو أثبتوا كلام النفس المعتزلة لكانوا هم وهم سواء، هذا الفرق. وإذلك قوله إن هذا إشارة قرآن ليس إشارة إلى ما في ذات الله، إن هذا إلا قول البشر إشارة هذا إلى هذا القرآن، ويدل على من قال إن هذا القرآن فهذا والعياذ بالله نوع من أنواع الكفر، نسأل الله السلامة. نعم. قال 52 القدح في حكمة الله تعالى. نعم، القدح في حكمة الله جل وعلا من أفعال أهل الجاهلية انخصاله، وذلك أبطل الله جل وعلا، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي هذا ظن أهل الشرك الذين يظنون بأن الله جل وعلا خلق الملكوت باطلا، ما خلقه الله إلا لحكمة عظيمة. وقال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فالله جل وعلا قد تنزه عن ذلك. فأهل الجاهلية أنكروا حكمة الله وأبطلوها، وذلك وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك لأنه ممكن لحكمة الله تبارك وتعالى، فهذا من أقواله ومن أفعال أهل الجاهلية. وافق في ذلك بعض من ينتسب الإسلام، بعض المسلمين، بعض أهل البدع، صار فيهم شيء منها كالأشاعرة، الأشاعرة تنفي تنفي الحكمة في أفعال الله، هم ينفون الحكمة وينفون السببية، ينفون باء السببية، ليس هناك، لا يخلق الله شيئا لشيء، ولم يخلق الله جل وعلا شيئا لحكمة، ينفونها. لماذا؟ قالوا لأمرين، قالوا الحكمة تستلزم الحاجة، ويسمون الحكمة غرض، قال إذا كان الله لا يفعل الشيء لحكمة معنى ذلك أنه محتاج له، محتاج له، فعلى غرض من غرض الله منزع عن الحاجة. وقالوا إذا أثبتنا الحكمة في أفعال الله وأن الله يفعل الحكمة ولغاية، قال معنى ذلك أنه مستكمل بها، وأنه كان قبل تحقيقها كان ناقصا، هكذا يقول بعقولهم والعياذ بالله، هكذا يقولون بعقول، وهذا من جهله. ويقولون أيضا أن إذا قلنا بالحكمة مع ذلك الله مفتقر لغيره، كيف مفتقر لغيره؟ هل مفتقر لخلقه الحكمة؟ إنما الحكمة في ذات الله تبارك وتعالى، ولا يقول الله مفتقر لنفسه. وأما قول بأن الله مستكبر بها هذا الجهل، وإنما الله عز وجل تنزه عن أن يفعل شيئا عبثا، أفحسدوا أنما خلقناكم عبثا، والله جل لا يفعل شيء إلا لحكمة ولا يستكمل بها، وليس والشيء قد يكون كمالا في وقتنا وقت، وإنما يفعل الله جل وعلا الشيء لشيء، ولا يكون ناقصا قبل ذلك حتى يستكمل ذلك بوقوع الحكمة، لا، بل الشيء لا يكون كمالا إلا إذا وقع في وقته، والأمر لا يكون كمالا إذا وقع في وقته، إذا وقع في وقته الذي ترتب عليه الغاية محمودة المقاصد العظيمة. ولذلك أشياء أنت قد تؤجله إلى وقت ترى أن الوقت مناسب لأن يعلن وأن يذاع أو أن تفعله، وليس الشيء أن يفعل في كل وقت هو كمال، لا خطأ، فهذا من جهله أنه يستلزم الحاجة، لا، وإنما يتنزه الله جل عن ذلك، وهو الحكيم الخبير وهو العليم الحكيم وهو الحكيم العليم، والله جل وعلا الحكمة العظيمة التي لا يدركها البشر. فالقدح في حكمة الله جل وعلا من أفعال أهل الجاهلية. نعم. قال 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في جمع ما جاءت فيه الرسل كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وكفرات. نعم. قال الخانة 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله ومكر ومكر الله. المكر هو اتخاذ طرق الخفية للإيقاع بالخصم، وهذا إنما يذم في حال الأمن، في حال الأمن يذم المكر، وأما المكر مقابل للمكر فهذا لا يذم. أن تمكر بمن مكر بك، لكن أن تمكر بمن هو إيش قد أمنت وأمن جانبك هذا هو الخيانة، والله منزل عن ذلك. وأما أن يقابل الله جل مكر الماكرين بمكر آخر فهذا من كمال الله تبارك وتعالى. قال ومكر ومكر الله، فلم يذكر مكر إلا في مقابلة مكرهم. فالشاهد أن هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يتخذون الحيل ويمكرون بدين الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله. مكر اليهود بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله واحتالوا التوصل إليه، ومكر الله جل وعلا بهم فرفعه إليه وألقى شبهه على أحد اليهود فظنوه عيسى فقتلوه وقالوا قتلنا عيسى، كما قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فظن أنهم قد قتلوا عيسى. وهذا المكر الله تبارك وتعالى به، وذاك ذاقهم الله جل وعلا الذلة. وكذلك فعل أهل الجاهلية وفعل اليهود مثل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، أظهر الإيمان في أول النهار وكفروا آخرة، حتى يقول المشركون هؤلاء أهل العلم وأهل الكتاب ما تركوا الدين بعدما دخلوا به وعرفوا إلا لعلمهم بأنه باطل، لأنهم أهل العلم. والمشركون كانوا يسمون العلم لأهل الكتاب واليهود، كما قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار، هي أول النهار أظهروا الإيمان وادخلوا معه، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فبين الله جل وعلا تلك الحيلة التي احتال بها للمكر بهذا الدين، وهذا يسلكه كثير والعياذ بالله من أهل الكفر يمكرون بالإسلام والمسلمين كالعلمانيين وغيرهم، يكيدون بالإسلام وبأهله ويظهرون فيه التناقض ويظهرون أنهم مسلمون، ربما أظهر شعائر الإسلام وفي حقيقتهم كافرون به، كل ذلك تلبيس على الناس ومكرا بهذا الدين، وهم في حقيقة أمرهم كافرون به جاحدون له. وذلك تظهر ويظهر الله جل وعلا نفاقهم عند وقائع كثيرة، كما قال جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. الله جل وعلا يفضح هؤلاء المنافقين والعياذ بالله، الذي يأتي منافق من المنافقين زنديق من الزنادقة ويمنع مثلا في هذه البلاد ويصيح هؤلاء يصيح، هذا من فضح الله له، يصيح يدافعون عن هذا الزنديق، هكذا يفضحهم الله جل وعلا ويظهر ما في قلوبهم وما يظنون من النفاق والكفر والردة. فالشاهد أن أعمال الحيل الظاهرة الباطنة في دفع ما جاءت به الرسل هذا من أفعال أهل الجاهلية، ويدخل في ذلك أيضا التحريف في دين الله تبارك وتعالى. فكثير من أهل البدع يتخذونها للسبيل، فيحرف الأحاديث ويلوي النصوص ويضعف الصحيح ويقوي الضعيف، وهكذا يعمل حيل والمكائد. وقد عرف قوم من هؤلاء بالله بهذه الزندقة، كما عرف الكوثر هذا الهالك المجرم الأفاك المبين كان من أكبر محتالين في دين الله تبارك وتعالى، كما سماه الشيخ باز مجرم الأفاك المجرم، مجرم يحتال لأهل السنة والجماعة. واليوم الأشاعر اليوم معاصرون جهلة كلهم عال على ما كتب الكوثر، كل ما تقرؤون يوم كتب الأشاعر كلهم عال أصل ما عندهم شيء لما قرأ الكوثر، هو إمامهم ورأسهم مقدم، وكان من أخبث خلق الله فلك عليهم الله ما يستحق. فكان يكيد ويكذب ويلوي الأدلة ويحرف النصوص ويفعل الأفاعيل عبد الله للكيد بأهل السنة والجماعة. قال 54 الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه كما قال في الآية. نعم، كما قال الله في الآية وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهم احتالوا فأظهروا أنهم يقرون بالحق وليس قصدهم الإقرار بالحق، وإنما ليتوصلوا إلى إبطاله فيدخلوا في الدين مندسا ثم يرتد حتى يقال هذا دين باطل، وقد اكتشف اليهود واطلعوا على ما يدل على بطلانه لأنهم أهل العلم وأهل الكتاب. وهكذا يفعل بالعذراء بعض أعداء الدعوة، أعداء التوحيد أو أعداء السنة، يفعلون مثل هذه الحيل، فيظهرون انتساب إلى السنة وهم في حقة أمرهم محاربون لها. ولقد عانت منه الدعوة كما أظهر الإمام المنصور انتساب إلى هذه الدعوة وإلى التوحيد، وشرح كتاب التوحيد، مطبوع كتاب شرح كتاب التوحيد، شرحه واعتنى به في نجد، ثم بعد ذلك أظهر ما كما قيل ما كان يبطن من الحرب لهذه الدعوة، فرد عليه أئمة الدعوة وبينوا إيش كذبة وافتراء على هذه الدعوة، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف وغيره من أنفس ردود مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن. وكذلك داود بن جرجيس أيضا كانت هذه من حيله، أظهر انتساب إلى السنة وإلى شيخ ابن تيمية بن القيم، إذا قال ابن تيمية قال ابن القيم، فيظن هؤلاء أنه موافق له، ثم أخذ يأتي بالأقوال شيخ ابن تيمية المتشابهة ليحتج بها على أمة الدعوة على إبطال التوحيد وإظهار الشرك، فتصدى له أهل السنة وبينوا إيش كذب وتدريس. كان يأتي من العراق إلى نجد ويحتال على هؤلاء، يظهر حب شيخ ابن تيمية وتعظيمه ابن القيم، ثم يريد من خلال ذلك أن يبطن دلالات التوحيد، فرد عليه الأئمة، ومن أنفس ذلك كتاب من هذا التأسيس والتدريس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن، إلا أنه لم يكمل يعني، لكن بقي منه شيء يسير أكمله الأنوس محمود شكري الأنوسي السلفي الحفيد وليس صاحب التفسير. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، من أفعاله الجليل تعصب، تعصب منقول من العصبة العصبة، وهو أن ينصر الإنسان عصبته وأن يناوي من ناواه، وذلك سمي التعصب لأجل هذا. فأهل الجاهلية كانوا أهل عصبية يتعصبون لباطلهم لأنهم لا يتبعون دينا وشرعا وإنما يتبعون هوا، والتعصب أصله ناشئ من الهوى، إذا هوي الإنسان قوما أو ضائفة أو طريقة تعصب لها. وأما من جرد دينه لله تبارك وتعالى، جرد إيش هواه لله تبارك وتعالى فأصبح هواه تبع لما جاء به، لا يتعصب، إنما التعصب ينشأ من الجهل ومن الكبر ومن الهوى. ولذلك الإنسان لا بد أن يجرد توحيده لله وأن يجرد اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد التوحيد وتجريد الاتباع، فلا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله تجريد التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تجريد الاتباع، كما قال القيم توحيدان لا نجاة العبد إلا بهما، توحيد عبادة المرسل وتوحيد متابعة الرسول، لا ما يمكن نجد العبد إلا بهذين التوحيدين. لكن التعصب ينشأ من الجهل ومن الهوى فيتعصب هؤلاء، كما قال جل وعلا عن اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم، أي إنما أعرضوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ليس يهوديا، ليس من إسرائيل بل كان عربيا، قال لا تتبعوا إلا من كان على مثل دينكم ومن طائفتكم من أصحابكم. وهذا التعصب داء والعياذ بالله، من أعظم أن هذه من أعظم الأمراض نسأل الله السلامة، ودواؤه هو التجرد للحق والإخلاص لله جل وعلا والإذعان والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. إذا جاء الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فما يهواه الإنسان تبعا للشريعة لا تبعا لمشتهاه. والتعصب لا يكاد ينزه عنه أحد إلا من رحم الله، بل حتى من انتسب العلم انتسب الكذا حصل من بعضهم شيء من التعصب، ولذلك هذا في الحقيقة يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى إخلاص تام وتجرد لله تبارك وتعالى، كما أنه يحتاج إلى مداومة المحاسبة وأن يحاسب الإنسان نفسه. والتعصب نسأل الله السلامة قد لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم ربه. نعم. قال السادسة والخمسون تسمية أتباع الإسلام شركا. اتباع. قال تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين. نعم، هذه الآيات نزلت في وفد نجران من النصارى لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر البعثة، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأنزل الله جل وعلا صدر سورة آل عمران بسبب وفد بني نجران. وكان من ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم للتوحيد، قال: تريد يا محمد أن نعبدك؟ قال أحدهم، ثم قال رئيسهم: أو ذاك تريد يا محمد وإليه تدعوننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، ما أمرني إلا بالتوحيد، ما أمرني أن أمركم أن تعبدوني. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يبعث الله نبيا يأمر العباد بعبادته، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، إنما يأمركم بالتوحيد، فالأنبياء إنما بعثوا بالتوحيد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وأدخلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهذه دعوة الرسل والأمر بعبادة الله جل وعلا. وقال الله يقول الله جل: يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بها. فالشاهد أن الأنبياء إنما بعثوا للأمر بالتوحيد، ما بعثوا للأمر بالشرك، وما دعوا أحد لعبادته. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أكمل الشرائع، ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك وحمى جناب التوحيد، حمى جناب التوحيد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيمه وعن اتخاذ قبره عيدا، وهكذا سال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء وفد بني نجران أو وفد نجران جعلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من التوحيد شركا، فجعلوا التوحيد شركا، لأنهم ظنوا أن التوحيد هو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فسموه شركا، وهذا من جهلهم. فنفى الله جل وعلا ذلك عن الأنبياء الذين جاءوا بالتوحيد. ولا يزال بعض أهل الدعوة يسمون دعوة التوحيد الشرك، قال: جاء الحمد عن رواد الشرك وجاء بخيم الشرك، بل يكفرونهم. والكتب التي ألفت في تكفيره وفي الرد كما قيل على دعوتهم الباطلة للتوحيد يسمون التوحيد دعوة باطلة، ويسمون الشرك توحيدا، هكذا يغلبون الحقائق، نسأل الله السلامة. بل حتى المعطلة نفات الصفاء يسمون أهل السنة مشركين، لأنهم يرون إثبات الصفات تشبيه، فيقول: هؤلاء السلفيون صبوا الله وجعلوا على هي صورة معينة وجسم الأجسام فعبدوا، فهم حقيقة في حقيقتهم يعبدون أصنام أو صنما صوروه، لأنهم يرون بين إثبات الصفات والعباد شرك، فيسمون اتباع السنة شرك. فهذه والعياذ بالله من جنس أقوال أهل الشرك وأهل الضلال، أن يسمى التوحيد والحق أن يجعل شركا، وهذا من باب تسمية قلب الأشياء. نعم. قول السابع 50: تكذيب الكلم عن مواضعه. الكلم جمع كلمة، ومواضعه أي مدلولات، كما قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق فقولهم قلوبنا ألف. فبما نقضي ميثاق مكون بآيات الله. فالشاهد أن قوله: من الذين هذه يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يصرفون الدليل عن ما دل عليه، يصرفون عن ما دل عليه، والدليل إنما دلت على التوحيد. فكل من صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى باطل بغير بينة ولا برهان فهو داخل في تحريف الكلمة عن مواضعه. فالله جل وعلا أمر بالتوحيد وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ومع ذلك حرفوا ذلك، غيروه وبدلوا ألفاظه أو حرفوا معناه وأقروا نفسه، وهذا كله داخل في تحريف الكلمة عن مواضعه. وهذا الحال كثير من أهل البدع، بل البدع أصلا التحريف، أصلا البدع لا تقيد بالتحريف، تحريف الشريعة، يعني البدع القولية والبدع الفعلية كلها في أصلها تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة أصلهم أنهم اتبعوا الكتاب والسنة، ولم يرادوا بدلالات الكتاب والسنة لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بكشف ولا بسياسة ولا بفلسفة، ما يعارضون بدلالات الكتاب والسنة، بل ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة قبلوا وسلمونه، وهذا هو شعار أهل السنة وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة وعدم معارضة ذلك بأي شيء مما يعرض به. وطلعت عارضة الكتاب والسنة عارضة الوحيين، منهم من عارض بالسياسة، ومنهم من عارض بالعقل، ومنهم من عارض الوحيين بالذوق والكشف، ومنهم من عارضه بالفلسفة وادعى الباطن والظاهر وهكذا، ومنهم من عارض بالآراء والأقيسة. فأهل السنة والجماعة يسلمون، وكل هذه المعارضات داخلة في تحريف الكلمة عن مواضعها. نعم. الأذان وأنا إن شاء الله. الله أكبر. بالكتاب كما قال جلال يلوون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال جلال الذين هاجوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنته، تحريف راعنا، وهم يريدون من ذلك الرعونة بدل أرعنا سمعك، فهذا من تحريف والعياذ بالله. فهذا طبع اليهود يفترون على الله جل وعلا ويحذبون ويفترون على الله جل وعلا وينمون السنة بالكتاب، ولا ينسب الكتاب إما أن يغيروا ويأتوا بألفاظ من عندهم ويدعون أنها من كلام الله، وإما أنهم يحرفوا من دونه ويتخذون فصاحة سبيلا لتحريف دين الله جل وعلا. فهذا من أفعال أهل الجهل، ومثلهم بعض أهل البدع الذين كانوا أهل الفصاحة والبلاغة يتخذون الفصاحة والبلاغة لطمس الحقائق. وكان واصل ابن عطاء رأس معتزلة كان فصيحا بليغا وكان أنتق لا ينطق بالرأي، خطب خطبة عصمة لم ينطق فيها بحرف الرأي من فصاحة وبلاغة، لكنه كان رأسا في الضلالة رأسا في البدعة. وذلك كان من طعن في هذا السنة أن بعضهم يرحم كما طعن شعبة وإمام مالك، وأتى رجل لما واستمع لإمام مالك مرة وهو يتكلم فأخطأ ولحن في كلمة، وكان هذا الرجل من المترفين وكان لابسا حرير، فقال ألما وجد أبواه هذا درهمين يعلمان ولده العربية مثلا يلحن؟ قال إمام مالك لأن ألحن في الكلام أحب إلي من أن ألحن بالفعل. أنت ألحن بالفعل تلبس حرير. فالشاهد أن بعض الناس يتخذ الفصاحة والبلاغة سبيلا لتحريف الحق، لبس الحق بالباطل. فهذا في الحقيقة فعل اليهود، فعل اليهود. واليوم ترى بعض أهل الباطل لا تكلم سحر الناس، إذا قال مثلا إن من البيان لسحر سماه سحرا لأنه يقرب الحق ولا يتوصل إلى معرفة ما فيه الباطل إلا بكلفة. نعم. قال مثلا الأستاذ شيخ الله تنفون تلقيب أهل الهدى بالصفات الحشوية. الحشوية تلقيب أهل الهدى بالصفات. دعوا أهل الهدى والعياذ بالله أنهم يلقبون أهل الحق بألقاب تنفر عنه، وهذا فعل أهل الجاهلية. كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام الصابع، الصابع عندهم هو الذي خرج عن دين قومه، وهذه مسبة. صبع بمعنى خرج عن دين قومه وأبائه وشذ عنه، فكان كل من أسلم قالوا صبع، فيسمون النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالصابئة، وكل ذلك لأجل التنفير عنه. هذا من أفعال أهل الجاهلية. وهكذا أهل البدع يلقبون أهل السنة، كما لقب المعتزل أهل السنة بالحشوية. حشوية ليس حشوية، والحشوية من حشو الناس، أي أن هذا قول عوام. حشو الناس عوام الناس، أي ماذا قال السنة؟ ماذا عوام الناس؟ ماذا بالدراويش؟ مساكين ما عندهم علم. هذا صح ما قيل بالحشوية، فيلقبونه بالحشوية. حتى قال عمرو بن عبيد رأس المعتزلة يقول كان ابن عمر رضي الله عنه حشويا، هكذا يقول المجرم. فالشاهد أن يلقبونه هكذا، يلقبون بالوهابية ولقبون بالناصبة، وكل يلقبون بالوهابية بالأصولية بالنواصب، يطلقون عليهم الألقاب الشنيعة تنفيرا عنهم، وفعل دأب أهل البدع والعياذ بالله. نعم. على مسألة 60 افتراء الكذب على الله تعالى. نعم، افتراء الكذب على الله. قال جل وعلا من أظلم ممن افترى على الله كذب، أي لا أحد أظلم منه ولا أحد أغرب منه. وقال جل وعلا ولكن الظالمين يفترون على الله الكذب. وقال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال جل وعلا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهؤلاء افتروا على الله جل وعلا الكذب، افتروا عليه الشرك وأنه قد رضيه وشرعه، وافتروا على الله تبارك وتعالى فواحش. فقال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هكذا يفتر يسمون الفواحش والشرك والضلال إلى الله تبارك وتعالى. فنسبة الكذب وإضافة الله جل وعلا هذا دين أهل الجاهلية وحرفتهم وصنعتهم. فهذا العلم بالله من أعظم الظلم. وإذا قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله، أي لا أحد أظلم من هذا، هذا أظلم الناس والعياذ بالله، أن ينسب الإنسان الباطل إلى الله تبارك وتعالى. وفي حقيقة البدعة هي في حقيقتها افتراء على الله جل وعلا. فالمبتدع يفتر على الله، يقول هذا من دين الله. المبتدع بدعة قولية أو فعلية هو في حقيقة يقول هذا دين الله وهذا شرع الله، فهو داخل في افتراء الكذب. وإن كان قد يكون مجتهدا أخطأ، بل قد يكون مأجورا على اجتهاده، لكن فعله وقوله في حقيقته نوع من افتراء الكذب، لكن قد يفعله لجهل. لكن البدعة افتراء، لأنها تنسب شيء من الضلالة مما لم يشرعه الله إلى دين الله. والأصل الذي يشرع هو الله. قال جل وعلا أن الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين هو ما أذن به الله. فكل من قال أن هذا يحبه الله وهذا خلفه هو داخل في افتراء في المفترين على الله جل وعلا الكذب. نعم. قال مثال في الحاجة 63 التكذيب بالحق. نعم، كما قال جل ومن أفضل ممن افترى الكذب ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. وقال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بالصدق لما جاء. فهؤلاء جمعوا بين الافتراء على الله جل وعلا الكذب وبين التكذيب بالحق. فالأول مفتر والثاني مكذب. ومن أظلم ممن افترى الله على الله كذبا هذا مفتر، أو كذب بالحق هذا كاذب. فالتكذيب بالحق مرضي رده وإبطاله، وهذا من دين أهل الجاهلية، يردون الحق ويبطلون دلالته ولا يعملون به ولا يقبلونه. نعم. قال المسألة الثانية 60 كونهم إذا غلبوا بالحجة أو إذا غلبوا بالحجة فزعوا. قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال أتدعو موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذه حيلة المفلسين الذين أفلسوا من الدليل والحجة والبرهان على ما هم عليه، يفزعون إلى السلطة. ولذلك أهل البدع لماذا يفزعون إلى السيف؟ وما من قوم ابتدع بدعة إلا وكان آخر أمرهم السيف. ليش؟ لأنهم ما عندهم حجة يلزمون الناس بها، ولا يتبعهم الناس على ذلك إلا بقوة، فهم الطريق الوحيد الذي يمكنهم أن ينشروا باطلهم وأن يعموه فهو بالقوة. وهكذا أهل البدع لما عجزوا ولما غلوا بالحجة، والله جل وعلا الحجة من الله الحجة البالغة، وقال ولا يأتونك بمثل بشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، جئناك بالدليل وجئناك ببيان الدليل. فكل مفسد وكل شبهة فإبطاله في كتاب الله، كما قال ذلك الإمام أحمد أو غيره، قال ما من شبهة إلا وإبطالها في كتاب الله، علم من علم وجهل من جهل. ولذلك من تأمل القرآن وتدبر معانيه أفاده الله جل وعلا علما عظيما. وهكذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله يرد وينتزع المعاني من الآيات في إبطال حجج أهل الضلال وأهل الزير من المشركين ومن الروافض ومن المعطلة ومن كل فرقة هم تعصب المذاهب ومن كل ضلالة وبدعة. فالشاهد أن هؤلاء إذا أفلسوا وغلبوا فجعوا للسلطان واشتكوا، كما ذكر الله جل وعلا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، عجزوا عن مقاومة موسى بالحجة وأتاهم الآيات البينة الدالة على صدقه في نبوته، فأرادوا أن يغروا فرعون على قومه على موسى عليه السلام. وذلك الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، أي بعث رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره، فدل على أن الظهور إنما هو بماذا؟ بالعلم والعمل الصالح. ولذلك لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم إلا بالعلم والعمل الصالح. تريد أن يظهر الدين وأن يقوى الإسلام، لا يمكن، ليس هناك طريق إلا بالعلم والعمل، العلم المبني على الصحيح والعمل الصالح طبق لهذا العلم، هذا حسب الظهور. واليوم الأمة يعني قد ضلت عن هذا، ولذلك أذاقها الله جل وعلا ألوان الذل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالظهور إذن منوط بالعلم والعمل. ولذلك هؤلاء لما ما أتوا بعلم صحيح وترتب عليه عمل فاسد ليس عندهم شيء إلا أن يرجع إلى السلطان والغلبة. وقال جل وعلا يقول فرعون لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، مسجونين معاقب، لا ليس عنده حجة يقارع بها ما جاء به موسى عليه السلام. ولا تزال هذا الأمر في جميع أهل البدع إذا تمكنوا سلطوا سيوفهم عن أهل السنة والجماعة، كما تمكن في عهد الإمام أحمد رحمه الله لما تمكنوا صليبه ماذا فعلوا؟ أذاقوا المسلمين ويلات وفتنوا المسلمين في دينهم، وألزموا العلماء بالقول بخلق القرآن، وعذبوا من عذب وقتل من قتل، وابتلي الإمام أحمد رحمه الله وصبر صبرا عظيما. هكذا يفزعون يستعدون على أهل السنة والجماعة بالسلاطين. حتى قال الخبيث برغوث يقول لي المعتصم اقتله، نعم اقتله ودمه في رقبتي، هذا تحمل إثمه اقتله. وكان من أعدائهم والعياذ بالله من أخبثهم على شيخ سالم تيمي رحمه الله على الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهكذا لما سيطروا ويذهبون إلى معارض شيخ سالم تيمي ماذا فعل؟ ذهبوا إلى السلاطين يستعدون على شيخ سالم تيمي حتى أوذي وابتلي وسجل سبع مرات. وما انتشرت بدعهم الأشعرية ما انتشرت أصلا إلا بالسيف والقوة، نشرها بن تمر في المغرب ونشرها صلاح الدين، وانتشر ذلك بالقوة لم تنتشر بالحجة وبالبيان، يعني لا تخالف الدليل والكتاب والسنة بل تخالف العقل، أصول مبنية على خلاف العقل ومعاني من ثمن العقل. لكن هذه إذا ألزم الناس بها انتشر بالقوة، نعم، أما بالحجة فلا يقوم على ذلك. وذلك أهل البدع لا يمكنون من الجهل اليوم أن يظن بأن البدع يمكنهم، أعطوهم مناصب أعطوهم كذا، ما يمكن هؤلاء، هؤلاء لو تمكنوا لسلطوا سيوم على السنة والجماعة. نعم قد يداهلون في أول الدعوة يظهرون المودة والمحبة ونحن مسلمون ولابد أن نجتمع ونحن في حقل الدعوة، لكن متى ما تمكن أنت أول ضحية، أول ضحية، لكن سنة عليهم يحضر من مثل هؤلاء. نعم. المسألة الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، كما قال جل أتذر موسى وقوموا ليفسدوا في الأرض، وهذه زيادة على الشكوى، يعني زيادة على استعدائهم على الحق بالسلاطين، أيضا يصفون ما جاءوا به من الحق بالفساد، يسمون الصراحة فسادا، هذا من قلب الحقائق والعياذ بالله، قلب الحقائق. أتذر موسى وقوموا ليفسدوا في الأرض بماذا؟ بالتوحيد، وهل التوحيد إفساد في الأرض؟ بل الإفساد في الأرض هو الشرك، العمل بالشرك هو الإفساد في الأرض، وهو الذي جاء الأنبياء بمحاربته وكان يقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي طريقتي التي أمركم بها هي سبيل الرشاد، وطريق موسى هي طريق الفساد، هي طريق الفساد. فالفساد في الأرض الحقيقة هو السعي فيها بالشرك والمعاصي والذنوب، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين كما قال جل وعلا والله لا يصلح عمل المفسدين. ولا يزال أهل الإصلاح يصرون بهذا، هؤلاء مفسدون، هؤلاء مفسدون، هؤلاء يريدون الرجعية، هؤلاء ينسبونهم إلى أمور ويتهمونهم بالفساد وبالرجعية وبالغباوة وما شابه ذلك من هذه الأمور. والمسألة الرابعة والستون، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم الآية. نعم، رميهم إياهم أي أهل الحق بانتقاص دين الملك، وهذا من خبثهم، فهم يستعدون السلطان ويتزلفون السلاطين ويداهنونهم ويستعدون عليهم أهل الحق ويستعدون بهم أهل الحق على أهل الحق، فيقول هؤلاء يريدون افساد دينك ودين ابائك ودين اجدادك، هؤلاء اتوا بدين جديد بمله جديده مذهب جديد، كما قال قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض، ويذرك والهتك اي يتركك ويترك عبادتك تتركه، لا هذا اقرار منك على هذا، فيستعدون. فانظر الى قول ويذرك والهتك، اي هو يريد ان يترك دينك، يترك دين الملك، ينتقص منك، هؤلاء ينتقصون منك وهؤلاء يفعلون كذا وكذا هكذا. والمعنى قوي جل وعلا هذا أنك كما قال ابن كثير لا تدع موسى وقومه يصنعون ما يصنعون من الفساد، وأنت قد أقررتم عليه على ترك آلهتك، قال ويذرك وآلهتك، وجاء في قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك. آلهتك قال الحسن كان لفرعون إله يعبده في السر، وعلى قدر ابن عباس ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادتك، إنه كان ربكم الأعلى وكان يعبد. فالشاهد أن هؤلاء أرادوا أن يبين لفرعون بأن موسى وقومه أرادوا أن يتركوا دين فرعون، وأن حقيقة دعوتهم وانتقاصك يا فرعون. فهذا فعل أهل الجاهلية والعياذ بالله، يستعدون يقولون هؤلاء تركوا دينكم ودين أبائكم وهم ينتقصونك وينتقصون ما أنت عليه، هكذا يذهب الصوفية لهؤلاء يقول أنت هؤلاء وهابية ويسبونك ويتهمونك بالكفر والزندقة ويرون الدين غير دينك، هذا فعلهم من عياذ بالله. نعم. قال المسألة الخامسة والستون، ربهم إياهم بالتقاط بآلهتك كما تقول. نعم، ويدرك وآلهتك، هذا على تفسير ويدرك وآلهتك أن فرعون كان له إله، وهنا قال بانتقاص آلهة الملك، أما على المسألة اللي قبلها بانتقاص على التفسير الأول ويدرك وآلهتك وإله، أو يدرك وآلهتك معنى وإلهتك، أي يدرك ويترك عبادتك، أي يتركك ويترك عبادتك ولا يعبد إيش إلا الرب الذي يدعيك كما يزعم. وأما في هذه المسألة ويدرك وآلهتك معنى انتقاص آلهة الملك، أي على التفسير الذي قاله الحسن أن فرعون كان له إله يعبده في السر، فقالوا هذا سيتركك وسيترك من تعبد، يترك إلهك الذي تعبد ولا يعبده ويدعو الناس لعبادة الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من نوع استعدائهم والعياذ بالله على أهل الحق بالسلاطين. نعم. قال مسألة 66، رميهم إياهم بتقدير الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، إني أخاف أن يبدل دينكم، يقول فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم، أنتم على ملة مستقيمة على شريعة سوية على الحق المحض، وقد جاء موسى بالباطل، وهذا كله من الخبث والعياذ بالله الكيد بأهل الحق، فهم يتهمون أهل الحق بتبديل الدين وأنهم جاءوا بدعة وقول محدث، وهكذا كل من جاء بالحق لا سيما عند غربة الزمان فإنه يتهم بذلك، قد جاء بدين جديد بملة جديدة بمذهب جديد مذهب الخامس، كما اتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه جاء بدعة جديدة وأنه من الخوارج وأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى المذهب الخامس ونسبوه إلى العظائم كلها، وهم في حقيقة أمرهم هؤلاء المفسدون دائرون بين أمرين، إما أن يكون الناس على ضلالة، إما أن يكون الناس أصلا على ضلالة فيأتي الحق يدعونهم الحق، وهؤلاء يريدون إبقاء الناس على الضلالة فيمكنون ويسمون الحق بهذه الصفات الشنيعة ويفتحون عليهم سلطان، لأنهم يريدون إبقاء الناس على ما هم عليه من الشرك والضلالة، كما كان في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإما أن يكون الناس على هدى فيأتي هؤلاء والعياذ بالله الضلال يغرون الملك والناس أن دينكم مخالف لما يدعونكم إليه، كما يدعي اليوم بعض الناس يقول لا والله الكويتيين شاعرة والشيخ بن حيان وفلان وفلان، هكذا يريدون أن يلزموا الناس بأن دين أهل هذا البلد كان على الصوفية وعلى ما شكل وجل. ولما عرضوا بالمولد قالوا لا هذا كان المولد من زمان كان يفعله وكان، وكل ذلك من الجهل أصلا، ما عرف أهل هذا البلد لا صوفية ولا طرقية، ما يعرف في الطريق أصلا، ما يعرف، ما في طريقة رفاعية واحد عليها فقط في الكويت كله. فهم يريدون أن يبينوا بأن هذه البلد كانوا على كذا وكانوا على كذا وكانوا على كذا، وهذا يعني بلا من تغيير الحقائق. فإما أن يكون أهل البلد على ضلالة فهم يريدون إبقاءهم عليه، وإما أن يكون على هدى لكن يريدون أن يلبسوا وأن يلبسوهم ثوب البدعة مدعين بأنها دين الآباء والأجداد. نعم. والمسألة 67 رميهم إياهم انتقاص الملك كقوله ويدرك وآلهه. نعم، رميهم إياهم انتقاص الملك، هذا على قراءة ويدرك وإلهتك، أي ويدرك أي يتركك ويترك عبادتك، لأن فرعون كان يعبد. فالأولى انتقاص دين الملك على تفسير ويدرك وإلهتك أن أو آلهة الملك على اعتبار أن موسى أن فرعون كان إله. وهم قال انتقاص الملك نفسه، فإذا ترك عبادته فهذا نوع من الانتقاص له، فهذا أيضا نوع من أنواع السعادة. الشيخ رحمه الله أخذ من كل يعني تفسير لهذه الآية وجعله مسألة مسائل أهل الجاهلية، لأن على كل تفسير منها أو على كل معنى منها قول من أقوال السلف. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم عليه وسلم. كان هناك سؤال أو سؤالين قبل الإقامة. أحسن الله بيتنا قد سائل، نحن وضع لابد عند البيت يكتب عليها المالك فلان من فلان، نقول هل فيها أي محذور شرعي لأنه ممكن على شخص يسمى هذه المالك المالك، يعني يمكن أن يكون المالك ها؟ المالك ليس باسماء الله، ما أظن المالك محذور، من اسماء الله الملك والمليك، أما المالك لا أعرف اسم من اسماء الله. نعم والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، لي زميل في العمل مصاب بالمرض الخطير الخبيث، يقول فاقترح أحد الموظفين أن نجمع مبلغ من المال لنتصدق به بنية الشفاء لزميلنا، فما حكم هذا العمل؟ لماذا؟ بأسنا الشيخ داو مرضاكم بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، في الصدقة نوع من نوع العمل الصالح الذي يدفع الله جل وعلا به بعض البلاء. وإنما ترى في العلم عند وقوع البلاء أن يتصدق بالذبح، وعدوه شرك، بعض الناس إذا وقع بلاء ومرض يذبح، هذا بالحقيقة أصله مأخوذ من عبادة الجن، يعتقدون أن الجن أن الجن تأثيرا في هذه الأمراض فيذبحون تقربا له. وإذا قالوا العلماء إذا إنسان مريض أو مرض له قريب فإنه يتصدق بغير الذبح، صدق بمال، صدق بأي عمل خيري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ارفع فوق هنا الله أكبر الله أكبر.